بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 15 بعد 107 على 1. يقول هنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول السائل: نصاب التبليغ آية وليس شرطا في أن يكون المبلغ لدين الله عالما، وليس شرطا أن يكون من أهل الذكر، حيث أن أول من أسلم الطفيل الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب وبلغ قومك. ثم يتبع إلى نفس الموضوع سؤال آخر: ما درجة صحة الحديث الذي يقول: كونوا كالغيث أوتوا الناس منازلهم، وإذا لم يقم من هو مكلف بدعوة الناس كالعالم مثلا فمن هو المكلف بدعوة الناس في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد؟ بارك الله فيكم. هذه محاضرة، هذا سؤال لكن محاضرة، يحتاج إلى استحضار فقرة فقرة. هذه الورقة يمكن غير، لا هذه نفسها. ما درجة حديث ولا فيه؟ بس هذا الثاني شيء. بس الثاني، بس السؤالين يتعلقوا بموضوع واحد. أنت قدمت وأخرت يعني بالأسئلة؟ نعم. طيب. أولا أجيب على ما بقي في ذهني من الأسئلة. الحديث المعروف، لعله كما قال الأخ الوقت، الإجابة عن الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكلام حول هذا الحديث يحتاج فعلا إلى محاضرة طويلة، فأنا أقول في حدود ما سأل السائل، لأنه الحديث يحتوي على 3 فقرات: بلغوا عني ولو آية، هذه الفقرة الأولى، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذه الفقرة الثانية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هي الفقرة الثالثة. السائل يهم من سؤاله ما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا الحديث، فهو يبني على هذه الفقرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يبني عليه بناء شاهقا جدا على أساس غير متين، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة جدا، لا يختلف فيها اثنان، وهي: بلغوا عني ولو آية. أولا، ليس معنى الحديث بلغوا عني ولو آية من القرآن فقط، بل الحديث عام وأشمل من هذا المعنى، فهو يعني بلغوا عني ولو آية التي هي جملة من القرآن أو من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أحد يقول إذا كان هناك رجل من عامة المسلمين كما جاء في السؤال ليس عالما، لا أحد يقول أن من كان ليس عالما ويحفظ آية من القرآن حفظا جيدا أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقول أنه لا يجوز لهذا العامي أن يبلغ من لا يعلم ومن لا خبر عنده بتلك الآية أو بذلك الحديث، لا أحد يقول إلا بما دل عليه الحديث. فربط الحديث بالخروج المبتدع المنظم كما ذكرنا في ليلة سابقة أنه 3 أيام 40 يوم إلى آخره، ربط هذا الحديث بذلك الخروج المقنن بقانون لا يعرفه المسلمون إلا في هذا العصر، هذا في الواقع من باب تحميل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يتحمل. فأنت يا أيها السائل إن كنت في أسوأ الأحوال من عامة المسلمين، لست عالما ولا أنت طالب علم، لكنك تحفظ آية من كتاب الله ما أحد ينهاك أن تعلمها من لا يعلمها ولا يعرفها، كذلك إذا كنت تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد ينهاك أن تبلغ هذا الحديث إلى من لم يعلمه أو لم يسمع به، هذا أمر متفق عليه. لكن ما لهذا الحديث وذاك الخروج الذي السائد ربما يعلم به وبتفاصيله أكثر مني؟ نحن قلنا لهؤلاء الإخوان الطيبين الذين يحرصون على الخروج، ذاك الخروج الذي يسمونه في سبيل الله، اقعدوا في بيوت الله وتعلموا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك خير لكم من أن تخرجوا هذا الخروج الذي لا يعرفه سلفكم. فإذا هذا الحديث ليس له علاقة بما نحن ننصحهم به، لا تنظم الخروج 3 أيام، لا تنظم الخروج 40 يوم، فليخرج العالم أو طالب العلم أو الذي لا يعلم إلا آية أو حديث واحد، فلينتقل إلى مجلس فيه من هم بحاجة إلى هذه الآية أو هذا العلم، ما أحد يقول هذا. لكن هذا الخروج المنظم بهذه الصورة والتي لا يستطيع أحد من هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الخروج أن يأتي بجماعة خرجوا هذا الخروج قبل 50 سنة، فضلا قبل قرن، فضلا أنه يأتينا بخروج في عهد الرسول، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد الأئمة المشاهدين، إنما كان الخروج كما ذكرنا لكم أحاديث كثيرة. أرسل معاذا وحده، أرسل عليا وحده، أرسل أبا موسى وحده، أرسل دحية الكلب وحده، دحية الكلب وحده، أين أرسل 50 شخصا 20 شخصا؟ أين هذا؟ إن هي إلا بدعة ابتدع هؤلاء الإخوان. لذلك نحن ننصحهم بأن يعودوا إلى طلب العلم وأن يطبقوا الحديث الذي افتتحت هذه الجلسة به، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث الذي ذكرناه، وبذلك يتفقهون في الدين ويبلغون من حولهم. ثم نضيف إلى ما كنا ذكرناه وما أشرنا إليه الآن، ما بال هؤلاء الذين يحتجون بحديث بلغوا عني ولو آية، يذهبون إلى أوروبا، لم يبقى هنا من المسلمين من يحتاج إلى مثل هذا التعليم؟ بلى وربي، هناك في القرى، هناك في البوادي، من لا يحسن أن يقرأ الفاتحة؟ بل أنا أقول هؤلاء الذين جرت عادتهم بعد ما يصلي الإمام الفريضة يقوم أحدهم ويقدم كلمته بكلمة هم ابتدعوها وأعرضوا عن خطبة الحاج التي نحن نذكركم بها دائما وأبدا، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ما سمعتها من أحد منهم أبدا. أما الكليفة هذه اللي هن محاضرين فيها، والله أنا ما أحفظها، يمكن واحد من الحاضرين يحفظها شو بيقولوا. لا فلاح لنا إلا باتباع سنة رسول الله وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل أولا من حيث معناه، جميل من حيث معناه، لكن أنا من أعرف الناس إن شاء الله أنهم لا يعرفون السنة. لو عرفوا السنة للزموا المساجد بيوت الله ولتدارس القرآن بينهم، هكذا يفعل من عرف السنة. إن هي إلا كلمة هو قائلها، يقول ما لا فلاح ولا نجاح لنا إلا باتباع القرآن والسنة، كلمة حق. لكن ليس من الحق افتتاح الخطبة بمثل هذه كلمة التي صنفها شيخهم أو أحد شيوخهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي شرع على لسانه، شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي تذكر دائما المسلمين بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا لا يحافظون على هذه السنة وهم يقولون لا حياة لنا إلا بالسنة؟ إذن ما هو إلا كلام معسول وجميل، ثم بعد ذلك خذ ما شئت أو ما لم تشأ من مخالفات للسنة. فالكلام على هذا يعني يكفي إلى هنا بالنسبة للجملة بلغوا عني ولو آية، لكن لا أريد أن أذهب بعيدا عن سؤال آخر. يقول حيث أن أول ما أسلم الطفيل الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وبلغ قومك. نحن الآن نتساءل يحتجون بهذا، هذا أولا لا يخالفنا، لا يخالف قولنا اذهب وبلغ قومك. نحن ما نقول لا يجوز الواحد أن يذهب ويبلغ قومه ما يعلمه من العلم. أنا قلت آنفا أنت تعلم آية، اذهب إلى المحل الفلاني، إلى القرية الفلانية، إلى البادية الفلانية وذكره بما تعلم. فهذا الحديث وأقول متحفظا إن صح فهو معنا وعليهم وليس لهم بل عليهم، لأن الرسول يقول هنا للدوسي هذا اذهب وبلغ قومك. ماذا يبلغهم؟ ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الرجل الذي ذكرنا لكم حديثه لما سأل الرسول عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، قال 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله يا رسول الله إلا أن تطوع، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. هذا إذا قال له الرسول اذهب إلى قومك وبلغهم، هذا كلام حق ونحن نقول به. كل من يتعلم شيئا وهو على مثل يقين به فيجب أن يبلغه غيره. فالاحتجاج بهذا الحديث دليل والله أعلم أن الذي كتب هذا السؤال أو هذه الوريقة ما فهم نحن ما نقوله بالنسبة لدعوة التبليغ المعروف اليوم. نحن نبلغ، وما جئت من عمان إلى هنا وقطعنا مسافة 400 كيلومتر تقريبا إلا من أجل التبليغ، فنحن لا نحارب التبليغ بل نؤيد التبليغ، لكن التبليغ المشروع بكتاب الله وبحديث رسول الله. فإيش في بحديث الدوسي هذا سوى ما نقوله نحن؟ من كان يعلم شيئا فعليه أن يبلغه، لكن لا يضم إلى هذا التبليغ هيئة ما كان من المبلغين لا من هذا ولا من غيره. فالرسول عليه السلام ما قال للدوسي هذا خذ معك 5 أو 10 واذهب وادعو. طيب أنت اذهب وادعو، أما الآخرون فليجلسوا وليتعلموا في المسجد. المسجد بني لماذا؟ ليس للصلاة فقط، بل وللعلم والتعليم. وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما صاروا علماء ولا صاروا فقهاء ولا صاروا أبطال الدنيا في الثقافة العلمية الصحيحة إلا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا آنفا، كانت المساجد عامرة بالدروس وحلقات العلمية، الآن لا يوجد فيها شيء من ذلك. فنحن ننصح إذن هؤلاء الأخوان الذين يغلب على ظننا أنهم يريدون التقرب إلى الله عز وجل، لكن كما كنا ذكرنا دائما وأبدا، التقرب إلى الله يشترط فيه شرطان: أولا الإخلاص لله في ذلك، وهذا ما نظنه في هذه الجماعة وفي كل مسلم إن شاء الله. الشرط الثاني، وهذا ما لا نظنه في الجماعة، أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لو سألت الكاتب هذا أنا أقول بصراحة هذا الحديث لا يحضرني حاله الآن، هل هو صحيح أم ضعيف؟ أنا لا أعرفه. لو سألت هذا الرجل الكاتب للسؤال هل هو حديث صحيح، في ظني أنه لا يستطيع أن يقول إنه حديث صحيح رواه البخاري رواه مسلم. لماذا؟ لأن الجماعة لا يدندنون حول حديث الرسول عليه السلام، وطالما سمعنا أحدهم يأخذ رياض الصالحين عنا في عمان أو في دمشق الشام يقرأ حديث 2-3 على حسب نشاطه ونشاط الجماعة، لكن والله هو الذي يقرأ لا يدري ما يقرأ، لا يفهم ما يقرأ، فضلا عن من حوله. إيش الفائدة قرأنا الحديث وما فسرناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين. فإذا نأخذ رياض الصالحين ونقرأ الحديث ونمر للحديث الثاني، وما فهمنا شيئا إلا ما سمعناه بأذننا هذه وخرج من الأذن الأخرى، ما يكون العلم هكذا. لذلك نحن ننصحهم مخلصين المؤمنون، نصح لبعضهم بعضهم لبعض، ننصحهم أن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم، بدراسة القرآن وبتفسيره من تفسير موثوق كتفسير الحافظ ابن كثير وما اختصر منه باختصار سليم، ودراسة الحديث النبوي كمثل هذا كتاب رياض الصالحين، هذا من الكتب النادرة التي قصد المؤلف جمع الأحاديث الصحيحة فيه، وإن كان لا يخلو من بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن حديث جمع فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالسلوك، بالصبر، بالخوف من الله والخشوع ونحو ذلك، هذا شيء جميل جدا. لكن نقرأ هكذا كما كانوا يقولون عندنا في الشام، كانوا يقرؤون الحديث لماذا؟ قالوا للبركة، للبركة أي ليس للعمل به. لماذا؟ كانوا يقرؤون الحديث في صحيح البخاري وهو ضد صلاته، مثلا حديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه، ثم إذا ركع رفع يديه وكبر، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وكبر. القارئ حنفي يقرأ هذا الحديث ولا يعمل به، ليه؟ لأنه مذهب يقول ما في رفع يدين عند الركوع ورفع من، ليه عم تقرأ الحديث؟ للبركة. سبحان الله، كيف كانت البركة أن لا تعمل بما تقرأ؟ نقرأ القرآن للبركة، مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إيه أنت تقرأ هذه الآية وترابي ولا تتصدق، لماذا تقرأ القرآن؟ للبركة. سبحان الله، متى كانت البركة بمخالفة ما تقرأ من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الكتاب وهو رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله نحن ننصح بقراءته، لكن بقراءة فهم ووعي ودراسة، وليس على طريقة التي يقولون فيها نقرأه فقط للبركة. لا بركة في الجهل. ربنا عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما يكفي أن نقرأ القرآن للبركة ثم نحن لا نفهم هذا الذي نقرأه إلا ألفاظ قليلة وقليلة جدا. هذه نصيحتنا لإخواننا هؤلاء. خلاص الوقت. هو جاءته بسيطة. طيب صدر. الله أعلم. هل يجوز الاعتكاف ليلة الجمعة بالمساجد، حيث أن هذه الجماعة تسميها ليلة ذكر أي ليلة علم؟ يرجى من فضيلتكم توضيح ذلك. هذا والله شيء فوجئت به الآن. أنا لا أعرف أن هناك جماعة يعني يتصدرون لمخالفة هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، أي لا يجوز للمسلم إذا كان من عادته أن يصلي كل ليلة، أما ليلة الجمعة فلا يصليها، لا يحييها. فما بالك إذا كان لا يصلي ليلة من ليالي الأسبوع، فإذا جاءت ليلة الجمعة أحياها. هذا ما ينطبق عليه الآية التي نكررها دائما وأبدا على مسامعكم، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. المشاققة لغة هي المعاكسة والمعارضة. فرسول الله ينصح المسلمين ويقول لهم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فلا يجوز إذن للمسلم أن يأتي ليخالف، مهما كان له عذر، ليخالف الرسول عليه السلام في مثل هذا الحكم أو في غيره. فلا يشرع قيام ليلة الجمعة لهذا النهي الصريح، ولعل في هذا القدر كفاية. الحديث كونوا كالغيث أوتوا الناس منازلهم، هذا لا أصل له بهذا السياق، إنما الحديث في مقدمة صحيح مسلم وإسناده ضعيف: أنزلوا الناس منازلهم. أما كونوا كالغيث هذا لا وجود له إلا في أذهانهم، وهذا من مشاكلهم، يعني لا يحفظون الحديث. ولعله اختلط هذا بحديث آخر ألا وهو قوله عليه السلام، وهو حديث صحيح: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فاختلط الحابل بالنابل، وكانت هذه مشكلة. بارك الله فيكم شيخ. وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه ليست من السنة، مع ذلك أنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن الدين النصيحة. لماذا يا شيخ؟ نعم؟ لماذا؟ أحسن. يواش يواش. روى الترمذي في سننه وأبو عبد الله الحاكم في مستدركه بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس في مجلسه فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. قل الحمد لله على كل حال، أو قل الحمد لله رب العالمين. الجواب إذن ما هكذا علمنا رسول الله. السلام إنما شرع في مواضع معروفة يجمعها قوله عليه السلام: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه. فأنت الآن ما لقيتني، أنت جالس معي من أول المجلس والحمد لله. إليك سؤال: هل من السنة أن السائل يبتدئ سؤاله بالسلام عليكم؟ من هنا نحن ندندن دائما وأبدا بأهمية شيئين اثنين: أولا معرفة السنة، وثانيا العمل بها. فمن لا يعرف السنة يقع في مخالفتها، من لا يعرف السنة لا يمكن أن يعرف البدعة، لأن البدعة تعرف بمعرفة السنة. لماذا؟ لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فأعرف السنة تعرف البدعة، أما إذا عرفت البدعة فلا يمكنك أن تعرف السنة. العكس هو الصواب تماما، اعرف السنة تعرف البدعة. ما هي السنة؟ كما قلنا في الأمس القريب حينما شرحنا قوله عليه السلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما هي السنة؟ كنت أنت حاضر أمس ولا لا؟ كنت. قلنا السنة هو المنهج والطريقة التي سار عليها الرسول عليه السلام. كان الرسول عليه السلام يسأل كثيرا، منها مثلا بمناسبة الحج اللي ذكرنا بعض أحكامه آلفا، جاءت الخثعمية تسأله عليه السلام قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. ما قال السلام عليك يا رسول الله. جاء رجل قال: يا رسول الله، أنا حلقت قبل أن أرمي مثلا. قال: لا حرج. قال آخر: أنا سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج لا حرج لا حرج. فلم يكن من هدي الرسول عليه السلام من سنته التي علمها أصحابه أن أحدهم إذا وجه إليه سؤالا أن يقول: السلام عليكم. من هنا نحن نقول إخواننا جماعة التبليغ دون درويش وجماعة طيبين، لكن ماشيين على غير هدى من ربهم، ماشيين على أذواقهم. والحقيقة أن أذواقهم أشبه بأذواق الصوفية، والصوفية ما انحرفوا عن السنة إلا بسبب جهلهم بالسنة. كان عندهم إخلاص، كان عندهم يعني زهد وصفاء قلب إلى آخره، لكن ما أغناهم ذلك شيئا أبدا، لأنهم ما أقاموا ذلك الأمر الذي هو الزهد في الدنيا والإخلاص في العبادة ونحو ذلك، ما أغناهم شيئا، لأنهم ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال قائلهم: أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. فاستغنوا عن الرسول عليه السلام الذي من لم يأخذ علمه من طريقه ضل ضلالا بعيدا. من أين يأخذون علمهم؟ حدثني قلبي عن ربي. لذلك نحن دائما ندندن حول العلم، وهو قال الله قال رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنك عرفت لماذا أظنك عرفت لماذا لا يبدأ السائل سؤاله السلام عليكم. فابن عمر في الحديث السابق لما سمع الرجل يقول بعد العطاس: الحمد لله والصلاة على رسول الله، ما جاء بأمر منكر لما صلى على الرسول، ربنا يأمرنا في القرآن أن نصلي على الرسول، لكن جاء بأمر منكر. لو كان يعلم، لو كان الناس يعلمون. لماذا جاء بأمر منكر؟ لأنه إن كان يعتقد بأن الرسول عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فهو يعلم أن الرسول عليه السلام أمر العاطس إذا عطس أن يقول الحمد لله. ترى لو كان القول بزيادة والصلاة على رسول الله شرعا أوحاه الله إلى نبيه عليه السلام، ألا يبلغ الرسول هذا الشرع؟ لابد. إذن لما علمنا أن نقول بعد العطاس الحمد لله، قصر في التبليغ، خان الرسالة، الله أكبر. إذن لما بيجي واحد مثل ذاك الرجل يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، معناه أنه هو أحد شيئين، وأحلامه مره، إما أنه لا يعلم سنة الرسول عليه السلام فيما يقوله العاطس، وهذا هو الظن بمثل ذاك الرجل وبغيره ممن يأتي بما ليس بسنة، أو أنه يكابر ويجحد السنة لأنه بيقول مثل ما بيقولوا عمتنا اليوم، بتقول له لا تفعل هكذا، بيقول لك يا أخي شو فيها، أنا عم أصلي على الرسول، أنا عم أذكر الله، من قلوا مو على كيفك، وإنما على كيف الشارع الحكيم الذي بلغه عنه الرسول الأمين وبس. الآن هات سؤالك. أرجع عن قضايا، أرجع عن قضايا، أرجع عن قضايا. جزاك الله خير يا شيخنا، صح ذلك يا شيخنا. قد بينتم بمحاضرة أمس وقبل أمس فإنه الذي يقوم بتبليغ دين الله تبارك وتعالى يعني شرط أن يكون عالما، وذكرت ما شروط هذا العالم وصفات هذا العالم، أن يكون عالم يعني بالمذاهب الأربعة إلى آخره، نعم. من الشروط التي ذكرتموها أنتم. فاليوم ذكرتم أن من يبقى مسألة حديثا صحيح أو آية صحيحة فليبلغ بها، ولم تذكره بالأمس، ولكن هذا اليوم اختلف هذا الكلام. لا ما اختلف، لم تذكره بالأمس هذا الكلام. اسمح لي بارك الله فيك، أنا الآن اللي قلته هو التبليغ ولو آية كما قال، أما الخروج، الخروج الانطلاق من قرية إلى أخرى، من بلد إلى آخر، من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين، هذا يحتاج إلى أهل العلم. وقلت أنا في تلك المحاضرة أن هذا سيتعرض لمسائل لا يعرف الجواب عنها إلا من كان عالما. أما هذا الذي قلناه آنفا، هذا تبليغ آية يعلمها يبلغ لغيره، أما الخروج الانطلاق يعني مثل ما نضرب أمثلة وقلنا آنفا وفي الأمس القريب والبعيد، الرسول عليه السلام من أرسل إلى اليمن؟ معاذ بن جبل، أبا موسى، علي بن طالب، دحث الكلبي إلى آخره، أرسلهم دعاة، هذا هو الخروج. هذا يشترط أن يكون عالما ولا شك، لأنه يتعرض لمسائل ما يعرف هذا الذي قابع هنا وحفظ آية أو حفظ حديثا. ولماذا أنا ذكرت لكم حديث ذاك الذي أصابته الجراحات ثم احتلم فسأل من حوله فأفتونه لابد ما تغتسل، تغتسل ومات. مثل هذه الواقعة ما يكفي أن واحد يفتي وهو ليس بعالم، ولذلك أفتوه لأنهم كانوا غير علماء. لا تنسى لابد ما كل واحد من الحاضرين يأخذ الموضوع من جميع جوانبه. فأنا صحيح قلت تعليقا على بلغوا عني ولو آية، تعرف أنت آية بلغها لغيرك، لكن ما قلت أخرج وسافر من بلد إلى بلد آخر وأنت رجل لا تعلم من العلم إلا قليلا. إذا خلاصة نفرق بين أمرين، بين الخروج للدعوة وبين تبليغ ما تعلمه من حكم شرعي وأنت على علم به، هذا شيء وذاك الخروج شيء آخر. ذكرتم يا شيخنا بأنه يعني أنتم أتيتم جزاكم الله خير من عمان مسافة 400 كيلومتر إلى العقبة من أجل هذا التبليغ، ولكن الآن أنتم تقوموا بتبليغ هذا، بتبليغ ما عندكم من دين الله عز وجل يعني من فقه دين الله عز وجل، إذا أناس يعني هم في بيت الله عز وجل، هم الله، هم هداهم الله عز وجل، ولكن أناس كثير جدا جدا هم في غضب الله، في معصية الله عز وجل، بعيدين عن بيت الله عز وجل، لا يعلموا أن الشيخ محمد ناصر بن ألبان جزاه الله خير عنه وعن المسلمين جميعا أنه أتى، فكيف هؤلاء كيف نبلغهم؟ وليس هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل، نريد هؤلاء الذين هم يتخبطون في معصية الله عز وجل، كيف تبلغهم؟ سبق الجواب، أنت الآن سمعت ما حدثتك به، اذهب إلى البيت، اذهب إلى العمل، اذهب إلى المحل الذي أنت تعمل فيه وبلغ من حولك. أنت ما خرجت في سبيل الله كما يقولون الجماعة، أنت تبلغ، وهذا من أدب الرسول عليه السلام أنه كان إذا خطب في الناس خاصة في الحج الكبير في الحج الأكبر قال اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، فكان يعني يطلب من الناس ويقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب. فالتبليغ أخي شيء والخروج شيء، أنا أرجو أن تفرق بين أمرين. نعم نعم أفرق، فأنت ذلك. نعم كويس. طيب الآن أنتم ذكرتم جزاكم الله خير أن فيك عوضا عن الخروج إلى بلاد الكفر، طبعا هذا يشترط إلى شروط كثيرة ذكرتموها أنتم، ولكن قلتم الأبدى من ذلك والأفيد من ذلك هؤلاء القرى في أمن أهل البادية والأعراب الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة حتى لا يحسنون الوضوء، هؤلاء الناس هل أذهب إليهم أنا؟ إذا كنت أحسن قراءة الفاتحة أذهب إلى هذه القرى؟ اذهب إليهم وعلمهم ما أنت على علم به وبس. نعم اذهب إليهم وبلغهم ما أنت على علم به وبس. جزاكم الله خير. فإذا سئلت سؤالا تقول لا أدري. أنا عارف أن بعض الناس كما بلغني والعهد على الراوي ذهب إلى قرية يدعوهم، فوجد أهل القرية يطوفون حول قبر يسمونه وليا، فطاف معهم. لماذا؟ قال يجذب قلوبهم إليه، إذا دعاهم إلى الإسلام يسمعون منه، لكنه إذا قال لهم كما في القرآن الكريم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، نفروا منه، فطاف معهم حتى إيش يجلب قلوبهم. هذا لو كان عالما ما يفعل هذا الفعل أبدا، لكن الجهل يؤدي بصاحبه أن يقع في المحظور اللي هو خرج من أجل تنبيه الناس أن لا يقعوا في مثله، مش أن لا يقعوا فيه، أن لا يقعوا في مثله، لكن هو وقع في مثل هذا المنكر من باب. لعلك تسمع قاعدة يتلفظ بها بعض الناس ممن لا علم عندهم، الغاية تبرر وسيلة. هذا مش كلام شرعي أبدا، هذا كلام اليهود الذين يقتلون ويسلبون ويسفكون الدماء وإلى آخره، الغاية تبرر الوسيلة. فالمسلم إذا كان خرج ليدعو دعوة عامة يجب أن يكون عالما وفقيها، أما إذا كان خرج يدعو فقط على ما هو على علم به فهذا كما جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية. لكن أنا الذي أعرفه أنهم يتورطون لأنهم يظنون أنهم يبلغون دعوة الإسلام، ودعوة الإسلام واسعة وعريضة جدا. فأنت الآن أحسنت السؤال، إذا ذهبت إلى البادية ودعوتهم إلى ما تعرفه من الإسلام ما في مانع، لكن لماذا تأخذ 15 معك؟ لماذا؟ هكذا النظام عندهم، لكن هذا النظام ما أنزل الله به من سلطان. يا شيخنا جزاك الله خير. وإياك. لو أن هؤلاء الناس الذين يعني بلغتهم ما أعلم من الآية والحديث وكان في غضب الله ثم اهتدوا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن واجه مشكلة يعني صعبة جدا في هذه الأيام، أن هذا الإنسان يهتدي إلى الله عز وجل ولكن أصحاب السوء ورفقاء السوء ممن كان معهم سابقا يبقوا يلاحقونه ليلا نهارا، حتى عند المسجد عندما يخرج المسجد يتلقفونه حتى يضلوه عن مما هذا عن سبيل الله عز وجل. فلو هذا الإنسان أو هذا الشخص ما الحل حتى نحفظ هذا الشخص الذي هداه الله عز وجل جديد؟ ما السبيل حتى نحفظه من أولئك هؤلاء الناس الذين يضلون عن سبيل الله؟ الجواب عندنا ليس الخروج وإنما ترك الخروج. وبضدها تباين أشياء. العلاج هو البقاء حيث أنت مع هؤلاء الناس الذين اهتدوا على يديك، مش أن تأخذهم تخرج معهم، لا، هذا تضليل لهم. انظر كيف قال عليه السلام متى يكون الخروج ومتى لا يكون الخروج. لا يجوز للمسلم أن يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا معروف، أن يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر، لكن العكس هو الصواب، أن يخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام. بل أنا أقول لا يجوز أن تخرج من الحضر إلى البداوة، هذا يمكن جديد بالنسبة لبعض الناس. لا يجوز أن تخرج من الحضر إلى البداوة. ليه؟ لأنه الحضارة فيها علم، فيها ثقافة، فيها مساجد، فيها مدارس، فيها إلى آخره. البداوة ما فيها غير كما يقول بعض البدو، ما فيها إلا تشول، إلا الصحراء، إلا البادية. ثم قال عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، من بدا جفا، معروف معنى هذا الحديث طبعا، نعم معروف، من بدا جفا يعني يصبح طبعه جلفا قاسيا جافا، من بدا جفا. فالإسلام يأمر الحضري أن يظل حضريا، ويأمر البدوي أن يتحول حضريا، وينهى الحضري أن يتحول بدويا. بل في زمن الرسول عليه السلام الأعراب الذين كانوا يعيشون في البوادي ما كانوا يشركهم في الغنائم التي تأتي إلى المسلمين بسبب الفتوحات الإسلامية، إلا يجوا يعيشوا في الحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في خروج مشروع، في بقاء مشروع. فأنا ضربت لك مثلا الآن بين حضري وبين بدوي، سأضرب لك مثل أهم من هذا بكثير وذكرته آنفا، لكن بشيء أذكره الآن بالتفصيل. لا يجوز للمسلم كما يقع اليوم مع الأسف أن يسافر من دار الإسلام إلى دار الكفر، كأمريكا وبريطانيا وألمانيا، هناك كثير من المسلمين يعيشون. لماذا؟ لأن الجو الذي يعيشون فيه يؤثر فيهم، جو كافر، جو فاجر، جو خلاعة، جو إلى آخره، لابد أن يطبعهم بشيء من تلك الأدواء التي في تلك الأجواء. على العكس من ذلك، يأمر من قد يسلم في تلك البلاد من بلاد الكفر أن يعيش في بلاد الإسلام. لماذا؟ لما ذكرناه من تأثير البيئة، من تأثير البيئة. إن كانت البيئة صالحة كان تأثيرها صالحة وهو بيئة الإسلام، وإن كانت البيئة غير صالحة وهي بيئة الكفار كان تأثيرها سيئا. لذلك قال عليه السلام من جامع المشرك فهو مثله، وقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وقال أنا بريء من كل مسلم أقام أو يقيم بين ظهراني المشركين. إذن العكس هو الصواب، المشرك إذا أسلم يجب أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وقال أنا بريء من كل مسلم أقام أو يقيم بين ظهراني المشركين. إذن العكس هو الصواب، المشرك إذا أسلم يجب أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما المسلم أن يسافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هذا لا يجوز إسلاميا. وبعض الأحاديث الواردة تؤكد لنا معنى هذه الشريعة الغراء في هذه المسألة. لابد أنكم سمعتم يوما ما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وأنا أعتبرها فرصة كما فعلت معي جزاك الله خيرا، لأن يمكن يومئذ ما طل بإيدي أن أجزيك خيرا. مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا كما فعلت أنت، ما أخذ ثمن الطيب هذا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. إذن جليس السوء الصالح، على كل حال أنت إذا جالسته تكون رابحا، لكن الربح درجات. أكبر درجة كبائع المسك يعطيك مجان، مرتبة ثانية تشتري منه أحسنت للسوء وتدور من آخره، على الأقل بتشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا حديث يبين لك تأثير البيئة من خير أو شر. وأعظم من هذا في بيان أو في تصوير هذا التأثير حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من قبلكم قتل 99 نفسا بغير حق، ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. شو معنى؟ ما دل على عالم، دل على متعبد، راهب جاهل. فذهب إليه وقص عليه القصة أنه أنا رجل قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: قتلت العدد كله وبتفكر أنك تتوب؟ لا توبة لك. هذا رجل شرير اللي قتل أراق 99 نفس بغير حق، مو بعيد عليه أن يكمل العدد، وهكذا فعل، قطع رأس الراهب هذا وكمل العدد منه 100. لكن رجل مخلص، صحيح فاجر قاتل لكنه مخلص من حيث أنه يبحث عن طريق التوبة. فما زال يسأل حتى دل في هذه المرة على عالم، فذهب إليه وقال له: أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ شوف الفرق بين العالم وبين الجاهل. فنحن نخشى أنه يقع التبليغي في مثل ما وقع الراهب لأنه غير عالم. العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء، ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى الأرض الفلانية، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج. إذن هذا فعلا يريد أن يتوب. ليه؟ عم يسأل عن عالم، لما دل على عالم قال له: اترك القرية اللي أنت عشت فيها لأنها قرية فاجرة تعينك على المنكر، ولذلك اخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية. سمع وطاع وخرج. بدك تطول بالك شوي، مادام طولت كل هالمدة هي ما بقى عليك إلا قليلة. فخرج يمشي إلى القرية الصالح أهلها. في الطريق جاءه الموت، تقدير العزيز الحليم. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أن هذا من حصتنا. ملائكة العذاب قتل 100 نفس بغير حق، والملائكة لا يعلمون إلا ما أعلمه الله، فهم يعلمون أن هذا قاتل 100 شخص بغير حق، ما بيعرفوا توبته. لكن ملائكة الرحمة أعلمه الله عز وجل بأنه تاب إلى الله وأناب. اختلف الفريقان من يقبض روحه، فأرسل الله إليهم ملكا وقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين. إلى أي القريتين كان أقرب فأنحقوه بأهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة لها من القرية التي خرج منها، فتولته ملائكة الرحمة. إذن البيئة تؤثر، فالذي يذهب للدعوة إذن معنى هذا الكلام كله كتلخيص، يخرج للدعوة يجب أن يكون عالما، ولا يكفي أن يكون عابدا. ثانيا لا ليبقى في تلك الأراضي الموبوءة معنا وليس مادة، وإنما يبلغ الدعوة ثم يعود إلى ما هو فيه. بدري المهم هكذا ينبغي المسلم أن يفهم الشرع على حدود ما جاء في الكتاب والسنة. خلاصة نحن نفرق بين الخروج للدعوة وبين أن يبلغ أي مسلم أخاه المسلم ما تعلمه من العلم. الآن تفضل. أخيرا نقصدنا إن شاء الله هذا من علم الشيخ إن شاء الله. هذا نقصدنا ولو مثلا واحدة جزاك الله خير. ذكرتم أنتم الحديثين آنفا، وكان هذا في بال هؤلاء الحديثين أن أذكرهم استدانا بما عندي، فأقول أنتم ذكرتم أما البيئة يجب أن تكون البيئة السليمة لهذا الإنسان السائب، ولكن أنتم تعلم الآن في مثلا في عقبة، وقد قلنا في البداية لا توجد البيئة الصالحة، لا توجد البيئة الصالحة، فقلنا نحن يصلي هذا الرجل ويقعد مع يجلس معنا ساعة وساعتين، يجلس مع مع مع في بيئة صالحة في بيت الله عز وجل أو في منزل أحد الناس الذين يعني يرتزون منهج أهل السنة والجماعة ساعة وساعتين، فبعد ذلك يريد أن يذهب لبيته إذا قف أهل السوء. فأقول يعني ذكرتم الجليل الصالح، فهلو هذا الرجل يعني هذا هذا هذا الإنسان السابع الجديد ذهب مع أناس من يعني جلساء مثل الجليل الصالح وكانوا أكثر من نفر واحد وجلسوا بيهم في مكان أصبح من هذا المكان مثل القرية مثل القرى هذه القرى البادية لا يوجد فيها فتن كفتن النساء في المدن الحضر، القرى تخلو من هذه الفتن إلا أن يعني يكون فيها الناس أهل يعني أهل العرب كما قال وصفهم الله عز وجل العرب شد كفر من النفاق، ولكن ليس هذا بغيتنا، إنه يعني الفتن حول هذا الإنسان من فتن النساء وفتن يعني زخرفة الدنيا لا توجد في هذه القرى. زائد ذلك يكون هذا الإنسان في بيت الله عز وجل حولهم ممن يذكرون الله يذكرون الله عز وجل مثلهم مثل الجليل الصالح لا يرى فتن أمام عينيه يعني ويبقى في ذكر الله. هذا كل الكلام اللي عم تحكيه هو كلامي أنا، لكن ما علاقة هذا بالخروج يا أخي بارك الله فيك المقنن المنظم اللي حكينا عنه آنفا؟ فالآن وما علاقة هذا الكلام بالذهاب إلى أمريكا وأوروبا؟ لا أقصد الذهاب إلى أمريكا، وهذا أقصد الذهاب إلى هذه القرى. يا أخي نحن نحكي عن دعوة قائمة الآن، أنت ماذا تقصد؟ أنا أقول لك اللي عم تحكيه أنت الآن نحن هذا كلامنا، لكن نحن نتكلم عن الخروج المسمى بخروج في سبيل الله. أنت بتظن نحن ننكر البيئة الصالحة، ونحن عم نأكد لك البيئة الصالحة وأثرها والبيئة الطالحة وأثرها، نحن عم نذكر لك هذه الأشياء، فأنت الآن بتدندن حول ما عندنا، نحن ندندن حول ما عند غيرنا مما يسمونه بالخروج في سبيل الله. فالآن أنا ضربت لك مثلا، أما تعلم أن الجماعة يذهبون إلى أوروبا؟ قل لي نعم. نعم طيب هذا له علاقة بكلامك؟ قل لا. لأنه ليس جوا صالحا. ليس جوا صالحا نعم. طيب فأنا أخالف هذا الخروج وأؤيد هذا البقاء. فأنت الآن بتقول المدينة اللي أنت فيها الآن هنا العقبة، أنا لا أقول لك كتل حولك جماعة صالحين وجيب من هؤلاء الذين أهداهم الله وخلي يمشوا مع جماعة صالحين، أنا أنكر هذا، أنا أدعو إلى هذا يا أخي. أنت الآن تخطئ خطأ فاحشا جدا حينما تكرر على مسامع الناس وعلى مسامعي أشياء نحن ندين الله بها ونتقرب إلى الله بها، ويكون مثلك كما قيل قديما كناقل التمر إلى هجر. يا أخي هجر منبع التمر هناك، فأنت نقول بلساننا نحن هذه بضاعتنا ردت إلينا. إيش تكلم أنت؟ نحن موضوعنا الخروج المعروف المسمى خروج في سبيل الله 3 أيام 40 يوم إلى آخره. اترك أهلك، اترك شغلك ولا تسأل عن أي شيء. ومين اللي بيخرج؟ هو اللي أنت بتحكي عنه أنه بحاجة إلى الجو الصالح. يمكن اليوم بكلمة سمعها من أحد إخواننا دون التبليغيين والله فتح له قلبه للإيمان وآمن وبدأ يصلي، رأسا بيأخذوه وبيسحبوه معه لوين؟ للبداوي، للقرية، ربما للهند، للسند إلى آخره. هذا ما يصلح، مش هذا موضوعنا اللي أنت عم تحكي فيه. موضوعنا هذا الخروج اللي أنت بتعرفه جيدا وما لك بحاجة نشرح لك إياه. أما إيجاد جو صالح لناس تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، هذا نحن الذين نريده للناس، كل الناس. فبارك الله فيك، النقطة اللي أثرتها ما هي موضوع بحث أولا ولا هي موضوع خلاف. موضوع الخلاف هذا الخروج المنظم المقنن في أشياء ليس من السنة. أنا ذكرت آنفا لماذا لا يفتتحون دروسهم وكلمتهم بخطبة الحاجة؟ لماذا؟ قل لي. إما أن يعلموا السنة ومع ذلك يعاكسونها، أو لا يعلمون السنة ولذلك هم لا يعملون بها. أحلاها مر. شو بدنا نقول؟ أنتم جزاكم الله خير، دائما كما عودتونا في كتبكم ومراجعكم الذي تكتبونها تبدأون في خطبة الحاجة. طيب. ولكن إذا نظرنا إلى كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية أو العلامة ابن القيم الجوزية أو إلى آخره من العلماء أو النووي، تجدهم لا يذكروا هذه خطبة الحاجة نهائيا، مع أنها نحن نأخذ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بفعلهم، ولكنهم لا يذكرون نهائيا. لم يذكروا عن خطبة الحاجة في مقدمة كتبهم. أنت إلا ناعد من أود. أنت ناعد من أود. ما أفهم من كلامك، مع أنه في رد عليه كبير جدا. إذا كنت أنت مصيب، ولا أقول أنت صادق لأنك صادق، إذا كنت مصيب أنه ابن تيمية من قلم الجوزية ما بيذكر هذه الخطوة، لكن الرسول ذكرها وأنت بتقول مع رسول الله، شو الفائدة من قولك أنه ابن تيمية لا يفعل؟ مشان تلاقي عذر لجماعتك؟ اسمح لي اسمح لي، إذا مشان إيه؟ لماذا تذكر؟ مجرد للعلم يعني، بس مجرد العلم. يا أخي أنا عالم هذا وراح أرد عليك الآن. ابن تيمية منه نحن أخذنا هذه السنة، ابن تيمية هو الذي أحيا هذه السنة، لكن ليس هذا بالأمر الواجب في كل كتاب في كل كتاب. أنا والحمد لله لعلمي بجهل المسلمين اليوم بهذه السنة أنا أواظب عليها أكثر من ابن تيمية، ومنه أنا استفدت هذه السنة من بعض كتبه، لكن الحديث الصحيح في مسلم مذكور بهذا. فأنت الآن لما بتقول إيه جزاك الله خير أنت السنة تعمل بها، لكن ابن تيمية كان يعمل، إيش وراء الكلام هذا؟ لو أسيء الظن يعني أنت تريد أن تغمز من قناة ابن تيمية وتطعن فيه أنه مخالف للسنة، ما تريد هذا صح؟ إذا ماذا تريد؟ للعلم. ايش الفائدة من وراء يعني العلم؟ يكون عذر لها ولا مثل عذر رأى. قول قول قول ما هذا هو ظهر ما وراء الأكمة، ظهر ما وراء الأكمة. أنا أعذر هؤلاء ما بعذر هؤلاء. ليش؟ الآن أنت تقدم إلي حجة عليهم آسفا أطبالك آسفا. ليه؟ من فضل الله عز وجل علي أنه هالخطبة هاي ما كنا نسمعه من خطيب الدنيا دنيا الإسلام كلها، لا في الشام ولا في الحجاز ولا في السعودية إلى آخره. لكن ربنا ألهمنا أحيانا هذه السنة وألفنا رسالة بعنوان خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. انتشرت هذه الخطبة وتجدها تسمعها أحيانا من بعض الخطباء الذين ليسوا معنا الخط. لماذا؟ لأنه مشوا معنا الخط بده جهاد، بده مجابهة المبتدعة والطرق والمتعصبين المذاهب والآخرين. لكن هي خطبة ودعاء والآخرين ما فيها المجابهة اللي تحتاج إلى شيء من الجهاد والآخرين. فنسمعها من أفراد من جماعات أخرى ليسوا معنا الخط. لماذا؟ لسهولتها. وما بال جماعة تبليغ هل بفتته كلماته مهما كانت قصيرة مهما كانت بايخة. تعرفون كلمة بايخة؟ بايخة تعرفون هاي لفظة سورية طبعا. بايخة يعني ادهان جرد. جرد شو بتقولوا انتم؟ ما لي عارف احكوا. ها كاره احسنتم. اي كلمة يلقيها هذا الرجل متحمس عامي بكسر في الآية بكسر في الحديث، لا يعرف يقرأ، بيقول هلك ليش هذه لا حياة ولا نجاح ولا فلاح لنا إلا بكذا وكذا، وبعدين سيلقي كلمة حضرت فلان إلى آخره. فنرجو أن بعد صلاة السنة تجلسوا وتسمعوا. طيب يا أخي قول إن الحمد لله نحمده ونستعين، وكن ذكرت الله وذكرت خطبة رسول الله إلى آخره. لماذا غير جماعة التبليغ اللي دائما بدندنوا حول السنة ما بيحيوا هذه السنة، والجماعة الأخرى اللي ما هن معنى الخط على السنة حافظوا عليها؟ ليه؟ لأنه هيك الطريق. الرجل الصوفي لما بيلقن أتباعه أوراد وأذكار بتلاقي أكثر هذه الأذكار لا أصل لها في السنة، هن متمسكين فيها كأنها من وحي السماء. ليش؟ الشيخ هيك، الطريق هيك، مثل ما بيقول اليوم قانون هيك. يا أخي هذا قانون مخالف للشرع، هيك النظام. فالمشكلة أنه منين ما أجيتها بتلاقيها بايخة، بتلاقيها جرداء كاحلة كما قيل. أنا أذكر مرة وهذه فيها نكتة وفيها عبرة، وأنا شباب يمكن لحيتي زغبرة كانت شاف. دخلت المسجد، في عنا في دمشق في المساجد توضع خشبات مشان وضع النعال مثل صندوق صغير يعني. أنا فت وضعت النعل بلم أخذ هاي القبلة وهاي الصندوق هذا محطوط هيك، وضعته هيك يعني بوز إلى القبلة مثلا والكعب إلى ما يقابل المصلين. واحد شيخ درويش جالس قال لي يا فلان حط النعل هكذا بدل ما حطه هيك حطه هيك، يعني حطيته بالطول حطه بالعرض. قلت له ليش؟ قال لي هيك سيدي فلان كان يعمل. الله أكبر، سيدي فلان كان يعمل هيك، لكن سيدي محمد ما بتفتوا له شو كان يعمل. لذلك هلا بالتالي أوراد الشادي غير أوراد القادري، أوراد التيجاني وإلى آخره. ليش ما عم يحافظوا على أوراد الرسول عليه السلام على الأقل كمحافظتهم على أوراد شيوخهم؟ التبليغ ما بعرف أنت تعرف هذا ولا لا، مين رئيسه؟ مين شيخه اليوم في العصر الحاضر؟ مش واحد عالم هناك في الهند ولا في الباكستان؟ هذا يبايع أتباعه على أربعة طرق صوفية. هذا سني هكذا. ما هي؟ نعم؟ ما هي أربعة طرق؟ طرق نقشبندية ومدري إيش شستي مدري شو أسماء والله ما بحفظها. وليس من الضروري أنه نعم الجستية. جستية إيه؟ شوف اللفظة أعجمية. لم نسمع بذلك. المهم بارك الله فيك، ما هي هذه الطرق؟ مش مهم، مهم أنه ليست من طريق محمد عليه السلام. لماذا هذا الرجل العالم الفاضل اللي بيلقن الناس هذه الطرق كلها، لماذا لا ينصح إخوانه أنه يواظبوا على خطبة الحاجة؟ ترى هذا رجل عالم فاضل ما بيعرف خطبة الحاجة؟ أنا ما أتصور أنه ما بيعرف خطبة الحاجة. إذن لماذا لا ينشروها بين أصحابه بين أصحابه، ولماذا هم لا يتبعون إذا كان أمرهم؟ أنا أعتقد هو ما أمرهم، هو ما علمهم هذه خطبة، خطبة الحاجة، ولذلك بتلاقيهم محافظين ليتميزوا على الدعوات الأخرى بهذه الافتتاحية اللي عم نحكي عنها، أنه فيها مثلا تذكير بأنه الفلاح والنجاح بمتابعة رسول الله، ثم هم لا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن شيخنا لو سمحت، عفوا يا اخواننا، في عندي بمناسبة الخروج يا شيخنا، عندنا جار في السوق يعمل تاجر، هداه الله عز وجل للصلاة ولتربية اللحية. نعم. وبعد مدة طبعا تردد علينا هيك شيء بسيط، وبعدها قال انا اريد ان اخرج. طبعا قبل الخروج، عفوا شيخنا، كان يشكو من اهله، امه وابوه واخواته، لانه ساكن في شقه رحمه الله، هو يسكن في شقه من شقق فيها عماره، يعني كل اخوانه ساكنين فيها. كان يجي يقول لي يا ابا ليلى ماذا سافعل مع اولادي، لانهم دائما جدته بتاثر عليهم، تحضر التلفزيون عندنا، تعال كذا تعال كذا. قلت لازم دير بالك على اولادك ولازم كذا، ودائما اذكره، ويصطحب دائما اولاده مع الى المسجد، مسجد عمر اللي عندنا في الزرقاء. وفجأة التف عليه أحد الشباب من رجال التبليغ وقال له لا غير تخرج، وفعلا يعني خرج معه. ما عدنا رأينا أولاده في المسجد يصلون أبدا، والله هذا كلام اللي صحيح أقوله. وأهمل بيته بعد ما كان، ورجعت بنته إلى التلفزيون مع جدتها، لأنه إيش كلهم بعمارة واحدة. أي نعم. ولا يزال شيخنا أحيانا بيخرج 4 شهور وما يحيد على بيته ولا يجي على بيته، وبيته الآن بدل ما أنه يصلح ويدير باله عليه، الآن بيته عم بيرجع للخلف. الآن نماذج كثيرة وكثيرة جدا. نحن منذ بضع شهور ذهبنا إلى مطار عمان لاستقبال أحد الضيوف، ما بعرف مين كان معي، أبو عبد الله. وين أبو عبد الله؟ كنت معي؟ ها؟ المهم شفنا شاب ملتحي، ما بعرف انت حكيت معه حتى عرفنا انه بده ينزل معنا الى عمان من مطار عمان. قلت له انا معي هي سيارتي، قلت له تفضل ركب معنا. طبيعي ماشيين في الطريق، وين كنت وين رحت إلى آخره، وإذ بيحكي لنا أنه حضر مؤتمر جماعة التبليغ اللي عقد ما أدري في كراتشي في غير نسيت. المهم قديش المدة يا أبو عبد الله اللي قضاها تذكر؟ المهم عاش مدة طويلة فيها. قلت له شو يعني الكلمات والمحاضرات اللي يعني سمعتوها؟ عاش مدة طويلة هناك 30 يوم أقل أكثر نزيد. والله هو من الجماعة اللي هو بيحضر معهم دائما، بيقول والله ما سمعنا شيء جديد إلا قضية الصدق والأمانة ومن الكلمات المعروفة دائما. فأنا رأيت من واجبي سألته، هل تعرف يا أخي شو معنى لا إله إلا الله؟ ما أعرف أعطي معنى لا إله إلا الله. طيب شو سويت أنت؟ تركت عمان ورحت هناك وبقيت المدة الطويلة كلها، وبعدين أنت عم تقول ما سمعنا شيء جديد. طيب شو هالرحلة هذه وشو هالسفر؟ شو هالقيمة العلمية اللي أنت شددت الرحل إليها ثم بترجع بتقول ما سمعنا شيء جديد؟ فأنا أقول وبضدها تبين الأشياء. أنت الآن عم تلاحظ هنا أن واحد بيأطس تلاقي الجماعة كلهم بيقولوا له يرحمك الله، هل هذا تلاحظه عن جماعة التبليغ؟ قال لي لا. إن كان واحد واحد اثنين ممكن. الذي يجهدون هذه السنة إيه هذا هو، والذي إيه يعرفون هذه السنة يطبقونها فورا. هذا جواب ولا مؤاخذة سياسي فعلا، لأنه اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف ما بيعرف، أي مفهومة. لكن أنا بقول كجماعة كجماعة، يمكن هذا يكون رجل عامي وذاك وذاك وإلى آخره، لكن لما بيسمعوا توجيه وتعليم أن الرسول قال فحق على كل من سمعه أن يشمته، صاروا كلنا بيعرفوا. فهالصحبة هذه والخروج إلى آخره، هذا الحقيقة لو كان في سبيل الله حقا لصاروا جماعة تبليغ عامي لصار عالما. ليه؟ لأن صحابة الرسول كما قال في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا، كانوا أميين، مع ذلك كانوا هم المثقفين وهم العلماء. لكن جماعة التبليغ ما في عندهم هالأفق العلمي الواسع من كبارهم، فضلا عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلتها ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا أن أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم أنه هني ما بيبحثوا هي سنة وهي بدعة، صح ولا لا؟ ما بيبحثوا أنه يقولوا للناس لا أتبعهم أنه هذه سنة حافظوا عليها وهي بدعة إياكم وإياها، لا ما يثير من هذه. لأنه بيقوا أدخل أنه المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة، أما المسألة الفلانية مخالفة للسنة، ما يثير من هذه قضايا، لأنه بيقولوا هذا بيفرق اللي صح ولا ما صح. هتعرف هم اللي ما ذكرتهم سابقا ما جبتني، ليس عندهم العلم، اسمح لي اسمح لي لعدم العلم عندهم لا يجاوب. نعم نعم اسمح لي بارك الله فيك، اللي صح اللي ما صح خير الكلام خل ودل. هلا شو انت بمكالمتك الان بتخليني افهمك انك تبليغي ولا ما كنت تبليغي؟ انا افهم انك انت تعرف من من من قبل ذلك، من اول من اول من اول ما تكلمت معك، ولكن انا لا اتعصب الى جماعه التبليغ او تقيد. اذا جاء شيء بارك الله فيك، انا ما احكي عن شخصك، ما احكي عن دعوه الجماعه. لا تقول انت، انا عارف انت لو كنت مثل غيرك ما حضرت هذا المجلس، انا عارف هذا، فلا ينبئك مثل خبير. لكن انا ما اقول لك انه هالجماعه دوم من انحراف عن السنه انهم لا يقولون هذا سني وهذا بدعه، هذه سنة فعليكم بها وهذه بدعة فإياكم إياها، لا. ولا يقولون مثلا أن السنة في الصلاة أنك ترفع يديك عند الركوع ورفع منه، لأنه قد يكون عندهم أحناف، وخاصة أن الشيخ يمكن يكون حنفي هناك فيخالفهم. ما بيبحثوا موضوع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كل هذا لا يبحثونه أبدا. هل يبحثون التوحيد؟ هل يبحثون كما قلنا لكم لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله؟ أبدا لن تسمعوا هذا الكلام. كنت في مكة في العام اللي قبل في الحج اللي قبل اللي مضى، وحضرت الغداء عند ابن بيت حفظه الله، وفي أخ مصري من تبعين التبليغ سأل ابن عن التبليغ، قال له هذا بدعة وضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. وسئل الشيخ صالح بن حميد في الحرم في نفس الكلام اللي قاله ابن باز قاله الشيخ صالح بن حميد، وسئل الشيخ عبد الرحمن العجلان برضو في الحرم نفس الكلام برضو اللي قاله الشيخ ابن باز حفظه الله قاله الشيخ عبد الرحمن العجلان. هذا قالوا عليه بأذني في قلب البيت ومتغدى عنده وشرب شيء مع ابن باز في نفس في البيت عنده. تتم يعني أو مش أنا أضيف إضافة، نفس الكلام منذ 5 أعوام سمعت أنا في عمان في شنيلر